الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إنه يحافظ على أذكاره وورده وأذكار الخروج من المنزل وصلاة الفجر يصليها في جماعة، يقول ومع ذلك تؤذيني الشياطين، فهل من توجيه حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من اعتصم بالله عز وجل وطبق ما أمره الشارع به من أذكار الصباح والمساء وحافظ عليها والتزم بفرائض الله عز وجل وابتعد عن الذنوب والمعاصي وكان قد قال الأذكار بكمال ثقة بحفظ الله عز وجل وكلأته ورعايته سبحانه، فإن الشياطين لا تقدر عليه بإذن الله عز وجل، لا في صدر ولا ورد، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن من التزم واعتصم بهذه الأذكار وتوكل على الله ووثق في الله عز وجل أنه سيحفظه وقالها من قلب مؤمن واثق متوكل على الله، فإنه أبدا سيكون محفوظا من الشياطين، وما تحس به بارك الله فيك قد يكون مجرد وساوس أو أوهام أو خيالات، أو أن تكون مريضا ببعض الأمراض النفسية التي تحتاج إلى مراجعة الأطباء النفسيين أو غير ذلك من الأمور التي يحمل عليها هذا الإحساس، وإلا فإن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد أخبرنا بأن من حافظ على فرائض الله واعتصم بالأذكار وحافظ عليها وقالها من قلب صادق فإنه لا يصيبه شيء من أذى الشياطين، والشيطان أحقر وأضعف من أن يخرق ذلك الحصن الذي يتحصن الإنسان به من هذه الأذكار. فما تحس به يا أخي قد يكون بسبب خوف زائد عندك أو بسبب كثرة وساوس وأوهام أو خيالات أو أشياء أنت تحس بها من نفسك لكنها ليست من الشياطين، لأنك معتصم بالله ومحافظ على الأذكار، فتوكل على الله واترك هذا التفكير وسيذهب بإذن الله عز وجل ما دمت محافظا على الأذكار ومتوكلا على الله، والله أعلم.